تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وبناء على ذلك فالرابط بين الزوجين هو الدين. وقد جاء في السؤال أن هذا الرجل مدمن على شرب الخمر من جهة وتارك للصلاة من جهة، ومعلوم أن تارك الصلاة كافر يستتاب 3 أيام فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فالواجب تخليص هذه المرأة من هذا الرجل. وأما بالنظر للطفلتين فإن الأب في هذه الحالة ليس أهلا للولاية عليهما حتى بعد بلوغ 7 سنوات، فقبل بلوغ 7 سنوات تكون الحضانة للأم، وهكذا تكون للأم بعد 7 سنوات، بالنظر إلى أن الأب ليس أهلا للحضانة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة فاطمة ميم عين من اليمن لها مجموعة من الأسئلة. في أول أسئلتها تذكر بأنها محافظة على الفرائض والرواتب والنوافل وتصوم بعض الأيام، لكنها مبتلى بمشاهدة المسلسلات وبعض البرامج عبر شاشات البث. تقول: هل هذا ينقص من أجري؟ أحسن الله عليكم. الجواب: يقول الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذه السائلة تذكر أنها تشاهد المسلسلات، وهذه المسلسلات هي لم تصفها هل هي مسلسلات نافعة أو ضارة. فإذا كانت ضارة فلا يجوز لها، إذا كانت ضارة أو فيها ضرر أيضا فإنه لا يجوز لها أن تشاهدها. وإذا حصل منها مشاهدة فإنها تكون آثمة بذلك، ولا شك أن هذا يؤثر عليها. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: إذا صليت صلاة الفجر أو صلاة العصر وأحببت أن أجلس في مصلاي أذكر الله، فهل أقرأ أذكار الصباح والمساء بعد صلاة الفجر والعصر أم أقرأ القرآن وهو الأفضل؟ الجواب: لا مانع من الجمع بين الأمرين، ففي الإمكان أنك بعد الانتهاء من أذكار المساء تقرأين يعني مقدارا من القرآن، وهكذا بعد الانتهاء من أذكار الصباح تقرأين ما يتيسر من القرآن. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن، بمعنى أنهم يحزبونه 3 و7 و9 و11 و13، وحزب المفصل 1. فالحزب الأول من أول القرآن إلى نهاية النساء، والحزب الثاني من أول المائدة إلى نهاية سورة براءة، والثالث من سورة يونس إلى آخر سورة النحل، والرابع من الإسراء إلى نهاية سورة الفرقان، والخامس من أول سورة الشعراء إلى آخر سورة ياسين، والسادس من أول سورة الصافات إلى آخر سورة الحجرات، والسابع من أول سورة قاف إلى آخر القرآن. فيحزبون القرآن يعني أنهم يقرؤون، بعضهم يقرأ كل يوم حزب، وفيه منهم من يختم القرآن في الليل مرة وفي النهار مرة، وفيه من يختم القرآن في الليل والنهار مرة، وفيه من يختمه في يومين وفي 3 أيام. وعلى كل حال المهم أن الشخص لا تكون عنده غفلة، عن تلاوة القرآن، بل يجعل له مقدارا على حسب ظروفه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن المعلوم أن أهل القرآن هم أهل الله، وأنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارق في درج الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تريد منهجا معينا من أجل المراجعة، فهي تقول أنها تحفظ بعض الأجزاء في القرآن ثم تنساها، هل هذا حرام؟ وكيف تقوم بالمراجعة؟ فهل هناك طريقة لهذا؟ أحسن الله إليكم. الجواب: الشخص إذا أراد أن يغيب القرآن يحتاج إلى أن يكون عنده تفسير من تفاسير القرآن، مثل تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله، أو مختصر تفسير ابن كثير، أو مختصر تفسير ابن جرير، أو مختصر تفسير البغوي. وإذا قرأ في الأصل مثل تفسير ابن كثير أو تفسير ابن جرير على حسب، أو تفسير البغوي على، وفي تفاسير كثيرة، المهم أنه يكون عنده تفسير من التفاسير الموثوق بها، يحدد الآيات التي يريد أن يحفظها، وتكون هذه الآيات تتناول موضوعا مستقلا أو تتناول جزءا من موضوع، لأن بعض الموضوعات في القرآن تكون طويلة، وبعضها يكون متوسط، وبعضها يكون قصير، فتحدد الموضوع أولا، ثم تقرأ تفسيره ثانيا، ثم بعد ذلك تبدأ في حفظه وتكرره على حسب قوة الحفظ عندها. فإذا فبعض الناس مثلا يحفظ الشيء مرة واحدة، بعضهم مرتين، وبعضهم ثلاث، وإلى آخره. فالمقصود أنها كل شخص على حسب حاله. هذا المقدار الذي يحفظه من القرآن هذا يكرره، ولا يكون يعني يكرره لكن من غير المصحف، كرره من حفظه، كرره في صلاة الفرائض مثل الظهر والعصر، صلاة يعني الركعتان الأوليان من صلاة الظهر والركعتان الأوليان من صلاة العصر، وكذلك في الرواتب التي يصليها، وكذلك صلاة الضحى وصلاة الليل، يقرأ مما حفظه ويتعاهد ذلك دائما، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا تذكر أن مجموعة من البنات طلبنا منها تدريس البنات الصغيرات وتعليمهن القرآن، تقول: وافقت مع العلم أن هذا ربما يؤثر على مراجعتي لحفظي، فما نصيحتكم لي؟ هل أستمر في تعليمهن أم في المراجعة وأترك تعليمهن؟ الجواب: إذا كان التعليم يؤثر عليك من ناحية المراجعة فأكثري من مراجعة القرآن وحفظه عن ظهر قلب، وهذا خير لك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: عندما نقرأ بعض السور نجد المعلمة تضيف في آخر الآية بعض الألفاظ، فهل هذا بدعة؟ مثل سورة القارئة عند الآية الأخيرة: نار حامية، تقول: نسأل الله العفو والعافية. في سورة البروج في قوله تعالى: في لوح محفوظ، تقول: يا حافظ يا حفيظ. وكثير في بعض السور تذكر مثل هذه العبارات، فما الحكم؟ الجواب: إذا كان آخر السورة فيه ترغيب فما في مانع أن الواحد يسأل، وإذا كان فيه ترهيب فلا مانع من أن يتعوذ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في صلاة النفل في الليل، وإذا كان الإنسان في غير صلاة فمن باب أولى أن يستخدم ذلك، أما ما عدا ذلك فلا أعلم دليلا يدل عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. المستمعة من اليمن تقول بأنها تصلي صلاة التراويح في رمضان بمفردها، وسمعت أنه لا يجوز أن تصلى التراويح إلا مع جماعة. تقول: يوجد معي في البيت أخواتي وبنات عمي ويرفضن الصلاة معي، وإذا طلبت منهن الصلاة معي ولو بعض الليالي يقولن لسنا متعودات عليها. تقول: هل أصليها الآن بمفردي أم أتركها لعدم الجماعة؟ الجواب: تصلين